بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى الكلام على شرح كتاب الموقظة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. تكلمنا في المرة السابقة عن تعريف العدالة عند الحافظ ابن حجر، تكلمنا عن الشروط التي وضعت لبيان معنى العدالة، تكلمنا عن بعض الانتقادات اللي وجهها الصنعاني لتعريف ابن حجر، كان خلاصة الأمر اللي توقفنا عنده في المرة السابقة أنه لا يشترط في العدالة البدعة، لا يشترط في الراوي لكي يكون عدلا خلوه من البدعة. ذكرنا أن في الصحيح رواية لبعض أهل البدع وفيما يؤيد بدعتهم. تكلمنا أيضا سب الصحابة أيضا ليس من الأمور التي تشترط في حد العدالة لرواية البخاري ومسلم لبعض الرافضة والناصبة ونحو ذلك. فسب المسلم سب الصحابة وسب المسلم عموما يبقى هذا من الكبائر التي لا تقدح في عدالة الراوي. فذكرنا تعريف الشافعي، وكان نهاية الكلام ان الصنعاني في نهاية الرسالة يقول يعني لما بيعرف العدالة التي اشترط في الراوي لقبول روايته ما هي الا ضم الصدق وعدم الكذب. يقول لا يشترط في قبول الراوي الا ضم صدقه وضبطه، ولا يرد الا بكذبه وسوء حفظه ونحوهما، وأن هذا شرط متفق عليه بين كل طائفة. في أثر رواه الخطيب في الكفاية عن مالك بن أنس يقول سمعت الزهري يقول سمعت سعيد بن المسيب يقول ليس من شريف ولا عالم ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب لا بد، ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه، من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. فخلاصة هذه الأمور وهذا الكلام أن العدالة لها شروط، فهي يقول انها ملكة تحمل على ملازمة التقوى والسلامة من خوارم المرور. بدأوا يحطوا شروط، ايه هي؟ التقوى، اجتناب الكبائر، واحنا ذكرنا الشق الثاني اللي هو فعل الواجبات، يعني الشق الثاني منها اللي هو ترك المنهيات وفعل الواجبات. خلال ترك المنهيات ذكرنا ان بعض البدع لا تصح ان تقدح في العدالة، هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن المروءة. فخلاصة الكلام عشان يبقى كده مستوعبين اللي احنا هندور فيه اليوم ان شاء الله، فخلاصة الكلام ان هذه الشروط اللي وضعت لتحقيق العدالة في الرواية، مش العدالة الدينية او الاستقامة، لا، العدالة في الراوي، هذه الشروط ما هي الا لكي تحدث عند العالم المحدث، يحدث عنده كده غلبة ظن بصدق الراوي، يعني يطمئن ان الراوي هذا الراوي اللي تحققت فيه هذه الشروط ان يكون خيره خير هذا الراوي اكثر من ايه؟ من شره. مش لازم يكون حد يعني لا يفعل اي ايه اي معصيه، لا يكون ايه يغلو خيره شره. هذا الراوي وان كان مثلا يسب الصحابه، واخد بالكم، وان كان يسب الصحابه، ان كان عنده بدعه، لكن هذه الامور في جانب بعض الايه الخير الذي عنده، ها، والاسلام الذي يزجره عن الكذب، تحدث من خلال معرفة جوانب هذا الراوي والشروط التي عنده، تحدث ثقة أو يحدث اطمئنان عند الراوي، عند المحدث، أن هذا الراوي حق فيقبل إيه؟ أو يغلب على ظنه صدقه، يقبل إيه روايته. إذا كأن مظنة الصدق هي دي الثمرة، الثمرة اللي بتأتي من خلال هذه الشروط اللي وضعت لتحقق العدالة، سواء كانت مثلا بعض البدع، سواء كانت المروءة، زي ما نشوف النهاردة شروط أخرى، الإسلام وأخذ الأجرة وكذا وكذا، كل هذه الشروط شروط كثيرة جدا، واخد بالك، اللي يتحقق منها ويتحقق عنده قدر كبير من هذه الشروط، ها، يغلب على ظن المحدث أن هذا إيه؟ مظنة الصدق، فيقبل ايه؟ يقبل رواية. احنا اتكلمنا على بعض هذه الشروط، اتكلمنا باستفاضة المرة الماضية على البدعة ورواية المبتدع، واتكلمنا على ايه؟ بعض انواع بعض المفسقات كسب الصحابة، وذكرنا ان دول ايه؟ لا يعتبروا في شروط العدالة. في شروط اخرى للعدالة كان يتكلم عليها الشيخ أبو بكر كافي في رسالته منهج الإمام البخاري في صحيحه، هنذكر بعض كلامه مع بعض الزيادات وبعض التصرفات، يعني هنختصر كلامه، هنضيف ليه، يعني المهم إن إيه، لكن أفضل المبحث إيه في من روايته من كلامه. أول شرط نتكلم عنه الإسلام، يعني إحنا لو نتكلم عن الشروط الأخرى إيه اللي وضعها العلماء في ايه؟ في العدالة. اول شرط نتكلم عن الايه؟ الاسلام. يقول لا تقبل رواية الكافر، سواء كان يهودي او نصراني او اي كافر، خد بالك، هذا بالاجماع لا تقبل روايته، لان طبعا ما عندوش الدين اللي يزجر عن الكذب، فلا تقبل رواية الايه؟ الكافر. لا تقبل روايته يعني في حالة تحمل ولا الاداء، بالاداء يعني هو بيروي هو كافر، احنا نقول لا ما نقبلش روايتك، انت تقول قال رسول الله، انت اصلا طبعا في رسالته، واخد بالك، فهنا مش هنقبل روايه الايه؟ الكافر. بيقول ان ديت حكى عنها عليها الاجماع الغزالي والرازي وغيرهم. الخطيب يقول ويجب ان يكون مسلما وقت الاداء، يجب ان يكون مسلما وقت الاداء، لان الله تعالى قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وأعظم الفسق الكفر. فإن كان، خلي بالك من العبارة دي، فإن كان خبر الفاسق مردودا، طبعا هذا الكلام بتعميمه كده على مذهبه، واخد بالك، لكن احنا بينا ان هناك بعض المفسقات لا يرد بها خبر الايه؟ لا يرد بها خبر الفاسق. اتكلمنا في المرة الماضية ولا لا؟ يعني البدعه دي من اكبر من الكبائر، واخدين بالكم، سب الصحابه وهذه انواع من المفسدات لا ترد بها ايه؟ الخبر. طيب وايه هذه لا ان جاءكم فاسق بنبأ، هو ايه المقصود؟ انك تتبين صدقه من كذبه، تتبين ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني ان كان صادقا ام كاذبا، يعني ان كان هذا الشخص مطعون فيه تبين من ايه؟ تبين من صدقه، تبين من صدقه. يقول ان كان خبر الفاسق مردود مع صحة اعتقاده، يعني هو مسلم ومع انه مسلم، الآية بتقول انه ايه؟ طبعا هي فتبينه مش مردود، يعني انت تتوقف فيه حتى التبين، يعني هي الآية حتى استدل بيها على انه مردود مش صحيح، ان ايه فتبين عن ايه؟ تثبته ان كان صادق ولا غير ايه؟ غير صادق. يقول يعني كان خبر فاسخ مع اعتقاده، مع صحة اعتقاده مردود، فما بالك بايه بالكافر اللي هو اعتقاده فاسد؟ يبقى طبعا بالاولى ان هو يكون ايه مردود. يقول فالاسلام اذا شرط عند الاداء والتبليغ وليس شرطا عند التحمل، فيصح تحمل الكافر، فيصح تحمل الايه الكافر. ثبتت روايات كثيرة لغير واحد من الصحابة كانوا يحفظونها وقت ايه وقت كفرهم ويؤدوها بعد الايه بعد الاسلام. مثلا امثلة على ذلك، بل ان يعني غالب الصحابة يعني كانوا كفار واسلموا، كان ممكن يتحمل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يؤدوا حال ايه الاسلام. المهم وقت الاداء ان هو يكون ايه يكون مسلم عنده الدين، لان المؤمن يكون جبان، قال نعم يكون كذا، قال نعم يكون كذابا، قال المسلم عنده دين، دينه يمنع ويرضى عن الايه عن الكذب، وخاصة على النبي صلى الله عليه وسلم، لان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على ايه على غيره كما ياتي الكلام في الايه الكذب. من امثله على ذلك في البخاري، طبعا هو كل الامثله اللي يضربها في البخاري لان هو كتابه على الايه على البخاري. روايه محمد بن جبير عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بالطور، وذلك اول ما وقر الايمان في قلبه. وقت سماعه للنبي صلى الله عليه وسلم كان مسلم ولا كافر؟ كان كافر، لكن هو اول ما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرا بالطور وقر الايمان في ايه، بدا يدخل الايمان في ايه في قلبه. جاء وقت التحمل هو بيسمع كان ايه كان كافر، لكن بقى هو يقول هذه الروايه بعد ما اسلم. يبقى دي دليل على ايه على صحه في التحمل. الاسلام ليس شرطا في التحمل لكن شرطا عند الاداء. حديث ابي سفيان قصه هرقل لما جابوا سالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسلم ولا كان كافر؟ كان كافر، ويؤديها بعد الايه بعد الاسلام وتقبل ايه تقبل منه. يجي اذن الاسلام شرط في الاداء وليس شرطا في التحمل. طب احنا الشروط ديت ننتبه ليها، لان احنا بعد كده هنحط تعريف للعداله، هناخد ايه شرط شرط كده ونشوف. بعد كده البلوغ. البلوغ الشرط ده يعني يتعلق بحال السماع والتحمل وحال الاداء والروايه. يعني البلوغ له علاقه بالايه، هل هو بالغ وقت السماع وهل هو كان بالغ وقت الايه الاداء، يعني ايه يرتبط بالايه بالامر كالاسلام. ايضا العلماء اختلفوا في ذلك قديما، في اشتراط ذلك قديما. البعض يشترط سن معين للتحمل، يشترط سن معين للتحمل، ومنهم من صح سماع الصغير، اي صغير سماعه صحيح. الخطيب ذكر الخلاف ده في الكفايه، وبعد كده ايه قال قل من كان يكتب الحديث على ما بلغنا في عصر التابعين وقريبا منه الا من جاوز حد البلوغ. لازم يكون ايه كبير ويعني إيه بلغ، واخد بالك، اللي جاوز حد البلوغ وايه وصار في عداد من يصلح لمجالسه العلماء ومذاكرتهم. وقيل ان اهل الكوفه لم يكن الواحد منهم يسمع الحديث الا بعد استكماله 20 سنة، ويشتغل قبل ذلك بحفظ القرآن وبالتعب. قال قوم الحد في السماع 15 سنة، ودي مظلة البلوغ، يعني حتى في الكتب بيحطوا ان ايه حد البلوغ 15 سنة. وقيل 13 سنة. الجمهور يقول يصح لمن سنه دون ذلك، وهو عندنا الصواب. يعني ايه مش البلوغ التمييز، بقى بدا ينزل لحد الايه التمييز. الامام البخاري في صحيحه ذهب الى صحه سماع الصغير حتى قبل البلوغ. ترجم لهذه المساله في كتاب العلم بقوله باب متى يصح سماع الصغير. وجاء في حديثين. اول حديث حديث ابن عباس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في منى الى غير جدار وقال وقد ناهست الاحتلام. ناهست يعني قربت الاحتلام. فجاء على اتان اللي هي انثى الحمار وجعل ترتع. المهم ايه ان هو وقت تحمله ورويته للحديث ده بعد البلوغ لكن هو وقت اداؤه بعد البلوغ لكن وقت تحمله وبيروي هذه القصه كان ايه ناهز البلوغ يعني ايه لم يبلغ يعني قارب الايه البلوغ مميز لكن غير ايه غير بالغ. القصه الثانيه اللي ذكرها البخاري محمود ابن الربيع لما يقول ايه عقلت مجه مجه النبي صلى الله عليه وسلم مجه علينا صلى الله عليه وسلم مجه في وجهه كان ابن 5 سنين. خد بالك طبعا هنا هو في ايه استدلال البخاري على القصه الاولى ان هو دون البلوغ ديت ده كمان ايه يعني ده ممكن يكون مش مميز اصلا واخد بالك يعني 5 سنين ممكن يكون مش مميز لكن هو بيقول لا يعني ده 5 سنين وممكن يكون ميز هذه المجه اللي مجهها النبي صلى الله عليه وسلم فيصح تحمل الايه الصغير. طب شوف بقى الذهبي العيني يقول يعني مراد البخاري بهذه الترجمه الاستدلال على ان البلوغ ليس شرطا في التحمل. طب ما الاسلام ما كانش شرط في الايه في التحمل. طب في فرق بين الاثنين يعني يقول الاسلام ليس شرطا في التحمل البلوغ ليس شرطا في التحمل. في فرق بين الاثنين ولا فيش فرق؟ في فرق ان هو ممكن يكون لما نقول البلوغ مش شرط ممكن هننزل لسن ايه دون التمييز. طب هو كيف ده كانه مختلط يعني ايه هو المختلط ده بيرد روايته ليه؟ لانه لا يستطيع وقت التحمل ما ينفعش التمييز. فالصبي الصغير ممكن لا يميز لكن الكافر ممكن يكون ايه مميز وبالغ ويستطيع التمييز ويتحمل تحملا ايه جيدا سواء ذلك يؤدي واخد بالك. المهم اللي هو ايه احنا عندنا الاسلام ليس شرطا فيه التحمل شرط في الاداء. هنا ظاهر كلام البخاري ان حتى ممكن ننزل للتمييز مش البلوغ ممكن ننزل للتمييز بقص محمود يمكن هي الاقوى محمود ابن الايه ابن الربيع لما عقل مجه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ان ابن الصلاح يقول ان التحديد بخمس هو اللي استقر عليه عمل المحدثين من المتاخرين لكن الذي ينبغي يقول الذي ينبغي في ذلك ان يعتبر في كل صغير حاله يعني حالة خاصة يعني انت مثلا تتحمل ممكن من 7 سنوات انت من 5 سنوات انت من 10 سنوات كل واحد ايه لما يستطيع انه يفهم الايه الجواب يفهم الايه الجواب يرد يفهم الخطاب ويرد ايه الجواب. يقول اذا كان يعقل الخطاب ويستطيع رد الجواب نصحح حديث وان كان دون الخمس وإن لم يكن كذلك لم نصحح سماعه وإن كان ابن 5 أو ابن 50. طالما أنه هو لا يعقل ولا يميز ولا يستطيع أنك أنت تتكلم ويرد عليك كده ده هو إيه لا يقبل حديثه ولو كان ابن إيه ابن 50. الذهبي شوف عبارة الذهبي يقول اصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن 5 سنين سماعا وما دونها حضورا. احنا عندنا ايه السماع من 5 الاقل من كده ده جالس لا يسمع ولا شيء. واستأنسوا بان محمودا عقل مجه ولا دليل فيه والمعتبر انما هو اهلية الفهم والتمييز. يعني ايه ولا دليل فيه؟ لا مش ما يدلش على سن 5 سنين يعني هو ما فيش دليل فيه على ان احنا نحدد ب5 سنين. ليه؟ بص هما بيقولوا ليه يعني احنا الوقت بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في سماع الحديث. سماع الحديث ده عباره عن ايه؟ عن الفاظ ومعاني جمل تركب بعضها الى بعض على نسق معين يؤديها كما سمعها. دي تحتاج شخص يعقل الخطاب ولا لا تحتاج؟ تحتاج. طب هو المجد اللي مجه النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه لا مش فعلا هل هذه تقاس على تحمل الألفاظ والمعاني؟ ده شيء حسي، شيء حسي ومشاهد ويسير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مج فيه مجة، شيء حسي يعني ممكن أي حد يدركها، لكن أن يدرك الخطاب، الخطاب يعني يحتاج لإمكانيات أعلى من إدراك الشيء الحسي. فهو ده معنى كلام الذهبي، بيقول أن استدلالهم بقصة محمود لا دليل فيها، ليه؟ لأن هذه شيء حسي، غير إحنا بنستدل على شيء إيه؟ معنوي ومفردات وألفاظ وتركيبات وجمل ومعاني، فإيه؟ مش هينفع الاستدلال لا دليل فيها على مسألتنا اللي هي الإيه؟ تحمل الأحاديث، تحمل الرواية. واضح كده؟ يقول المعتبر إنما هو أهلية الفهم والتمييز، أن يفهم الخطاب ويميز. إذا عندنا ابن الصلاح والذهبي اختاروا قول واحد، ان مش المشكله في السن، المهم ان هو يعقل ايه ويفهم الخطاب، يعقل ويفهم الايه الخطاب، وده القول هو الصحيح، بل ان هو ده ظاهر صنيع البخاري في صحيح، فقد اخرج احاديث جماعه من الصحابه ممن تحملوا في صباهم، زي ابن عباس، محمود بن الربيع، انس بن مالك، النعمان، عائشه ونحوهم، وهؤلاء سمعوا وهم دون البلوغ، وأخرج لمن دونهم في السن كالصفين اللي هو الحسن والحسين رضي الله عنهما. وإن كان الأمور دي يعني هذه الأحاديث، يعني مش كل حديث مثلا أنس بن مالك تحملوا وقت دون التمييز، لا، يعني هو في هنا في تخش مراسيل الصحابة، يعني عائشة لما تقول رضي الله عنها انها اول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، طب هي اين كانت؟ فده حديث ايه من مراسيل الصحابة، لكن ممكن الصحابي ما يكونش هو لا يبين هذا الامر، ليه؟ لان الناس العلماء ما اهتموش، لان مراسيل الصحابة الساقط صحابي وهو عدل فلا يهتم بهذا الايه الامر. لكن مش كل الروايات اللي هم يؤدوها بعد البلوغ وبعد التمييز يكونوا سمعوها، لا يشترط يعني ان يكونوا سمعوها ايه وهم دون التمييز، او يكونوا سمعوها من صحابة اخر، يعني قد تحتمل هذا وقد تحتمل ايه هذا، ان كان الامر احتمالي وصحيح فممكن يستدل بذلك على ايه، لكن هو الصحيح عندنا اللي هو محمود بن الربيع، محمود بن الربيع المجة اللي مجها، ودي يستدل بها على ايه؟ ان هو ممكن يروي ما ايه؟ ما عقل، هو عقل المجة فخلاص هو عقلها، يجى في هذه الحالة ايه؟ نروي عنه اللي عقله، لكن ممكن غيره او هو برضه بعينه ما يعقلش خطاب معين ويرويه. يجى اذا الصحيح والراجح ان اهل العلم لا يعتبرون تحديد سن معين، بل المعتبر عندهم العقل والايه والتمييز، المعتبر عندهم العقل والتمييز. طب هل التحمل ولا الاداء؟ طب وفي الاداء؟ ده طبعا بالاولى، لما هو يتحمل طبعا هيجي كبر وميز اكثر. طب تحمل وهو مميز وبالغ، عند الاداء بيجي مش مميز، طب ازاي مش مميز؟ اختلط، هتقبل روايته؟ لا طبعا، يبقى لازم عند التحمل وعند الايه الاداء، بخلاف الاسلام شرط فيه الاداء وليس شرطا عند التحمل. ماشي. الشرط الثالث العقل، يبقى اتكلمنا عن شرط الاسلام، شرط البلوغ، بعد كده ايه العقل. عند لا لا المهم يعقل في الاثنين، المهم يعقل ويميز. العقل وهو من شروط العدالة المجمع عليها، طبعا حكى عليها عدة من العلماء الإجماع. خطيب البغدادي يقول: وأما الأداء بالرواية فلا يكون صحيحا يلزم العمل به إلا بعد البلوغ، ويجب أيضا أن يكون الراوي في وقت أدائه عاقلا مميزا، والذي يدل على وجوب كونه عاقلا بالغا الحديث اللي هو حديث علي مرفوعا رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الايه المجنون حتى يعقل. ولأن حال الراوي إذا كان طفلا أو مجنونا دون حال الفاسق، ده لو طفل أو مجنون الفاسق أحسن منه، فاسق يعقل لكن ده لا يعقل ولا يميز. الفاسق ممكن يخاف وممكن يرجو، ممكن يجتنب ذنوبا، يعتمد قربات. وكثير من الفساق يعتقدون أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعمد له ذنب كبير، يبقى فاسق في بعض الأمور، لكن في هذه الأمور يجتنب تماما. فإن كان خبر الفاسق الذي هو هذا حاله غير مقبول فخبر الطفل، طبعا مسألة إن خبر الفاسق غير مقبول ديت برضه بناء على الإيه؟ مش لازم ننبه كل مرة على ترجيحاتهم واعتبارهم العدالة والشروط، إحنا بينا إيه؟ ما في ذلك. هو يقول يعني كان خبر الفاسق غير مقبول يبقى خبر الطفل والمجنون أولى بذلك، والأمة على هذا مجتمعة على ما ذكرنا لا نعلم فيه بينها خلاف. رابعا السلامة من أسباب الفسق. طبعا احنا تكلمنا على هذه المسألة، لكن في بعض الأمور طبعا العلماء يتكلموا الفسق الكبائر ولا الصغائر وعدد الكبائر ولا هو مسألة إن لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار ثابت عن ابن عباس، لكن مش ثابت مرفوعا. وحتى بعض العلماء يقولوا طيب ايه حد الإصرار؟ حقيقة الإصرار يحتاج للضابط، يعني الإصرار هي الإقامة، أصر على شيء يعني أقام عليه، داوم عليه. فمن هو المصر ومتى تتحول الكبيرة إلى الصغيرة إلى كبيرة؟ واخد بالك مع الإصرار يحتاج إلى إيه؟ إلى ضوء. لكن هذا كلام مشهور عند العلماء أن الإصرار على الصغيرة في حديث طبعا ما أصر من استغفر، لكن هو اللي يفعل الذنب ويقيم عليه وداوم عليه. واخد بالك متى نقول أنه يعني يفعله كم مرة نقول أنه إيه تحول إلى كبيرة؟ هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى ضابط. لكن إذا كان مقيم عليه دائما هذه إيه الصغيرة تصير إيه كبيرة في أثر. حديث حتى ابن حجر. طيب أول مسألة نتكلم على الكذب، لأن المسألة المهمة اللي هي الإيه الكذب. طبعا عندنا حالتين، في الاتهام بالكذب وفي إن هو يكون كذاب. طبعا المتهم بالكذب حتى عند العلماء يقولوا حديثه ايه ضعيف جدا، المتهم بالكذب يقول حديثه ايه ضعيف جدا. اما الكذاب ده موضوع او مطروح برضه يعتبره ضعيف جدا. نتكلم المتهم بالكذب المطروح ضعيف جدا او الكذاب ده يعتبره ايه موضوع، ما ثبتش عليه المتهم بالكذب، يعني هو في احتمال انه يكون كذاب فبيخاف يكون متهم، لكن كذاب ثبت عنه الايه الكذب ده موضوع تاني. طيب اول مسألة، ما حكم التائب من الكذب؟ ما حكم التائب من الكذب؟ طيب التائب من الكذب في ايه؟ ممكن يكون في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم او في حديث الناس. خلينا التائب من الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب اكثر علماء والمحدثين الى ان التائب من الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل روايته، طالما انه ثبت انه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وان تاب لا تقبل ايه روايته. وده مذهب الثوري وابن المبارك وغيره. ليه لم يقبلوا روايته؟ وجه عدم قبول روايته حتى وان حسنت توبته ان ذلك تغليظا وجزرا وجزرا ايه زجرا بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته، لان طبعا ده يعني ليس الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ليس الكذب علي كالكذب على غيري. الكذب ده يبقى ايه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده دين الناس تتعبد به الى يوم القيامه. واخد بالك؟ فللتغليظ على هذا وزجرا له ولامثاله عن هذا الامر بيرد كل روايته حتى وان تاب لا تقبل ايه روايته. برضه بعض العلماء بيلحق بالكذاب اللي يكذب الزنزة اللي يتبين خطأه وتقام عليه الحجة ويصر. يقول هذا الحديث لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويصر ويقول أنا سمعته من فلان ثم يقول هذا فلان ويكذب ويصر ويبين له الخطأ ويصر على ذلك. ده بيدل حكم الايه برضه الكذاب. ليه؟ عشان العناد بتاعه. النووي خالف الكلام دوت وقال لا احنا حتى انتاب خلاص هنقبل ايه هنقبل توبته. والصحيح انه ايه انتقد النووي كتير يعني انتقدوا زكريا الانصار وغيره حتى ان زكريا الانصار يقول انا كنت اميل الى هذا القول اللي بيقول النووي. يقول ثم ظهر لي ان الاوجه ما قاله الائمه ويؤيد ذلك ان الزاني اذا تاب لا يعود محصنا. جميل الاستدلال ده. يعني هو واحد زاني وتاب من الزنا هل هيعود محصن؟ يعني لو واحد قذفه يقام عليه حد القذف؟ لا مش هيعود محصن ثاني. الذنب اثر في ايه حتى بعد التوبه واخد بالك؟ تاب خلاص هو. لكن هي في موضوع ايه بقى عرضه بقى والقذف واخد بالك مش هيعود محصن كما كان. دي مساله غير المساله. هو تاب ربنا يعفو عنه وخلاص. لكن موضوع ان واحد يقذفه او يتهمه ده موضوع تاني. ما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم غلظوا فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو تاب مش هيقبله. لكن هنشوف الخلاف بقى في الحديث في الناس الكذب في حديث. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم واحد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم اصل هو كل مضار الامر ايه؟ ها؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا يحفظ عندنا صدق واطمئنان ان هذا الراوي ايه؟ صادق فيه. لما هو بيكذب في الحديث وبين ان هو بيكذب احنا هنصدقه في توبته؟ لما بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هنصدقه حتى في توبته؟ ممكن حتى توبته احنا نشك فيها اصلا. واخد بالك؟ فزجرا لامثاله لا تقبل ايه؟ رواية هذا القول والاول. اذا الراجح عدم قبول رواية الايه؟ الذي ثبت انه يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وان تاب بعد ذلك. المسألة الثانية التائب من الكذب في حديث الناس. الصنف دوت قبل المحدثون رواياتهم لكن في بعض الخلاف لبعض الاصول زي السمعاني والصيرفي. يقول ولا عبرة بهذا الخلاف لان المعتبر هو اجماع خلاف المحدثين لكن دول ايه مش محدثين فلا يعتبر ايه خلافهم. يجي كأن ايه جمهرة المحدثين على قبول رواية من تاب من الكذب في حديث الايه الناس. لا خلاص لو ما تابش لا كلام ان هو تثبت ايه توبته. مسألة السلامة من خوارم المروءة. احنا نذكر بعض الروايات فيها لكن احنا نضبط المسألة دي في اخر البث في اخر الكلام على العدالة. المروءة لها تعريف كثيرة غالب هذه التعريفات يرجع الى العادات الجارية بين الناس. فقال بعضهم المروءة كمال المرء كما ان الرجولة كمال الرجل. المروءة هي قوة للنفس تصدر عنها الأفعال الجميلة المستحقة للمدح شرعا وعقلا وعرفا. المروءة صون النفس عن الأدناس ورفعها عما يشين عند الناس. البعض عرف ان هي آداب نفسانية زي ما برضه عرفوا الايه العدالة. واخد بالك؟ ملكة جميلة. بعض قال أداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. اشترط العلماء للمروءة. ليه العلماء اشترطوا المروءة في العدالة؟ لأن الإخلال بالمروءة إما أن يكون لخبل في العقل أو لنقصان في الدين او لقله الحياه. طبعا والعباره دي مهمه، كل هذه الامور سواء كان نقصان في العقل او لقله حياه او لنقصان في الدين، كل هذا ايه يعني يجعل النفس المحدث لا تطمئن الى ايه الى صدق هذا الراي. واحنا الكلام ده هنكثر من الكلام حوله، لان هي احنا ده مدار الامر كله على مظنة الصدق. ليه احنا بنقول المروءه؟ لان فعلا المروءه لما الانسان يجي عنده مروءه تتحقق عند المروءه يصان عن صغائر الخسة والامور التي تشين عرفا، ونتكلم على معنى عرفا ايه، فالواحد يطمئن لايه؟ ان هذا الرجل رجل صادق. لكن لو هو لا يتحرج من هذه الامور، واخد بالك؟ زي مثلا يقولوا ان الامام البخاري لما ذهب ياخذ من رجل فوجده ايه؟ يكذب على الجمل، واخد بالك؟ لكي يدنيه منه، فقال يكذب على الجمل ده من خارب المروءه، واخد بالك؟ فرفض ان هو ياخذ منه، جاي يكذب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعل المباحات إلى العالم والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه. مش أي واحد بقى نقول ده يقول ده هذا مردود وهذا كذا، لأن لا يراعى حل العامة يعني العرف اللي احنا هنراعيه عشان نرد به، مش العرف اللي عند العامة، العرف المتعارف بين أهل الشأن، العرف المتعارف بين أهل الايه الشأن، يعني برضه مرجع الى الايه الى الدين. لان ممكن العامه عندها عرف فاسد، ان من الاعراف مثلا عند العامه ان الرجل يسلم على المراه، ان يقوم بعضهم لبعض. فلو واحد قام مراعاه للعرف ليسلم على الناس او سلم على النساء، نقول هذا غير مخروم المروءه ولا نقول انه مخروم المروءه؟ معايا ولا مش معايا؟ يبقى مخروم ولا غير مخروم؟ مخروم المروءة، مع ان هو وافق العرف. يبقى المقصود العرف المشترى عند اهل الشأن، واللي هو العرف المنضبط بالايه؟ بالدين. خد بالك؟ فعشان كده العامة ما ينفعش ان هي تقدح في هذا الامر. اللي يقدح اهل العلم واهل الشأن هم اللي عارفين الاعراف يعرضوها على الشرع وايه المقبول وايه غير المقبول منها. واضح كده؟ بعض الأمثلة المنهال بن عمرو تركه شعبة لما سمع في داره صوت الايه الطنبور، وفي رواية أخرى أنه سمع قراءة لحان فكره السماع منه. يعني شعبة ترك الرواية عن ايه عن منهال بن عمرو لما رؤيت ان هو سمع يضرب في بيته بالطنبور، او ان هو سمع واحد يقرأ بالالحان في القرآن، يعني فكان ان هو يسمع منه. ابن القطان يقول هذا ليس بجرح الا ان يتجاوز الى حد يحرم، ولم يصح ذلك عنه. واخد بالك؟ يعني مرة ولا حاجة، ان لما يعتاد هذه الامور، يعني العلماء بيقولوا ايه حتى في خوارج المروءة بيقولوا ان هو يعتاد هذا الامر، ممكن تحصل منه مرة واحدة كده، واخد بالك؟ فلا يعتبر هذا قادح فيه، ممكن يكون ليه عذر، لكن لما ايه؟ لما يداوم عليها يجي في هذه الحالة ايه؟ هو ده يجي ايه؟ خارم للايه؟ للمروءة، حتى ان فعلت مرة خلاص. حتى يقول الايه؟ ابن القطان هذا ايه؟ لم يصح عنه، ولم يعني يكثر منه لكي يدخل في حد الايه؟ التحريم. قال السخاوي: وجرحه بهذا تعسف ظاهر، يعني ايه بيرد على مين؟ على شعبة. وقد وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما كالنسائي وابن حبان والدارقطني، قال صدوق. البخاري احتج الصحيح بالايه المنهال بن عمرو، روى لي حديثين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في تعويذ الحسن والحسين، والثاني في تفسير سورة الصلاة. يبقى البخاري لم يعتبر ايه قول شعبة فيه ولم يعتبر هذا خالص من ايه في العدل. ودي ودي مهمة جدا يا جماعة، لان انت لما تقرأ في بعض التراجم والشخص يبص يجد قول شعبة يروح مضاعف الاسناد ولا يتحرط ليه شعبة ضعفه. فانت لما تبحث وده اللي تميز بين الشخص اللي هو ايه يعني يدقق عند التحقيق واللي هو ومن يسهل تعقبه اللي يأخذ بظواهر الامور، فلا بد من قراءه الايه الترجمه بدقه وبانايه والتفصيل في احوالها، وخاصه لما يكون هناك جرح مفصل تستفصل لماذا جرح، ايه وجه الطعن فيه، كان في بينهم خصومه، كان في كذا كذا، واخد بالك، هل ده جرح ولا من جرح، كان هو بيعتبره متشدد. ما هي المرأة دي احوال كتيرة جدا بيحكم بها احيانا دي خوارج ولا مش خوارج، واخد بالك، هنقول ان هي تختلف باختلاف البلدان والاماكن والازمان والاشخاص غيره طبعا، ويضعف حديثه وهو ما يضعفش واحد ثاني يضعفش حديثه. ومن ذلك ايضا ما رواه الخطيب عن شعبة قال لقيت ناجية الذي روى عنه ابو اسحاق فرأيته يلعب الشطرنج فتركته فلم اكتب عنه ثم كتبت عن رجل عنه. قال الخطيب الا ترى ان شعبة في الابتداء جعل لعبه بالشطرنج مما يجرحه فتركه ثم استبان له صدقه في الرواية وسلامته من الكبائر فكتب عنه نازلا. ودي برضو يؤيد الكلام اللي احنا ايه بنذكره ان برضو حتى المروءة الكلام في المروءة برضو واشتراطها يصب في ايه مظنة الايه الصدق. السخاوي في فتح المغني يقول وما احسن قول الزنجاني المروءة يرجع في معرفتها الى العرف فلا تتعلق بمجرد الشرط، وأنت تعلم أن الأمور العرفية قلما تنضبط بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان، فكم من بلد جرت عادة أهله بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لعدوها من الإيه من قوارم المروءة. يعني حتى بعض الناس يقولوا أن لبس غطاء الرأس خلع غطاء الرأس من قوارم المروءة، ودي حتى في الأعراض حتى تختلف من مكان لآخر، واخد بالك، يعني بعض البلدان لابد من لبس غطاء الرأس والبعض الآخر حتى في هذا الزمن لا يشترط لبس غطاء الرأس، واخد بالك، البعض يعتبر هذا من خوارم المروءة، البعض لا يعتبر هذا من خوارم المروءة، وفي زمن غير الزمن، فتختلف باختلاف الايه البلدان والأشخاص والأماكن والأزمنة وهكذا. وفي الجملة رعاية مناهج الشرع وآدابه والاهتداء بالسلف والاقتداء بهم أمر واجب الرعاية. الزركشي يقول وكأنه يشير بذلك إلى أنه ليس المراد سيرة مطلق الناس بل الذين يقتدى بهم، وهو كما قال ده آخر كلام السخاوي. يعني احنا برضو لا نراعى أحوال الإيه زي ما قلنا أحوال العامة، ولكن نضبط العرف بالإيه بالشرع. احنا في آخر المبحث النهاردة إن شاء الله تعالى هنتكلم على علاقة العدالة والمروءة وكل الشروط اللي ذكرناها بالايه مبحث الصدق مظنة الايه الصدق، هنربط بينهم ونطلع كده تعريف ان شاء الله للعدالة. في بعض المسائل اللي تتعلق بالعدالة هي لها ارتباط بها، البعض بيحطها من خوارم يعني تقدح في العدالة، واخد بالك، والبعض ايه لا يقدح بها. مثلا اذا روى الثقة حديثا فسئل عنه فنفاه، هل هذا يقدح في عدالته؟ مسألة ثانية إذا كان المحدث يغش السلطان هل ده يقدح في عدالته؟ إذا كان يأخذ أجرة هل هذا يقدح في عدالته؟ أول مسألة إذا روى الثقة حديثا فسئل عنه فنفاه، نقبل قوله ولا لا نقبل قوله؟ هو روى حديث، واحد ثقة روى حديث، بعد كده جاء التلميذ اللي تحمل عنه سأل عنه قال لا أنا وجزم بنفي هذا الحديث، قال أنا لم أرو هذا الحديث، فهذا يقدح في من؟ يقدح في الشيخ الثقة ولا يقدح في التلميذ ولا يقدح فيهما ولا لا يقدح في أيهم. دي أربع أقوال، أربع أقوال للإيه؟ للعلماء. ده كل ده لو إيه؟ لو جزم، واخد بالك؟ أما لو لم يجزم قال لم أعرف، أنا لا أتذكر، لم يجزم في هذه الحالة لا يقدح في هذا ولا في إيه؟ في هذا. حتى بعض العلماء يقول إيه؟ حدثني الثقة عني، حدثني الثقة عني، يعني أنا نسيت وأنت حدثت وأنت ثقة، فأنا أقول حدثني عني، يعني أنا قبلت روايتك وأنا نسيت فحدثني إيه؟ عني. طبعا طبعا الأقوى إن احنا نقبل رواية الفرع طالما إن الفرع ثقة، واخد بالك؟ حتى وإن جزم الأصل بعدم الرواية يقول لا أنا لم أرو هذا الحديث وهذا ثقة، واخد بالك؟ فتقبل رواية الإيه؟ الثقة، ولا يقدح هذا لا في الأصل ولا في الفرع. سواء جزم أو لم يجزم. البخاري فعل هذا في الصحيح، في حديث اللي هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنا نعرف قضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. هذا الحديث مما أنكره الأصل على الفرض. رواه مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس أنه سمعه يخبر عن ابن عباس ما كنا نعرف الحديث. قال عمرو: فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال لم أحدثك بهذا. قال عمر: قد أخبرتنيه قبل ذلك فأنكر. واخد بالكم؟ وهذا الحديث في إيه؟ في البخاري. لا، الرواية دي في مسلم اللي هي فيها هو في البخاري، واخد بالك؟ لكن هذا الطريق عند إيه؟ في المسلم اللي فيه اللفظ ده عند الإمام مسلم. طبعا ده يدل على أن الحديث ده أصلا غير ضعيف، لأنه مذكور في الإيه؟ في البخاري وفي مسلم، وأن الشيخ إذا روى حديث ثم جزم بنفسه ورواه عنه الثقة أن هذا إيه؟ مقبول ولا يقدح في أيهم. المسألة الثانية: إذا كان المحدث يغشى السلطان أو حتى يعمل له بعض الأعمال، هل يقدح في عدلته؟ الخاص البعض يقول أي سلطان، البعض يقول خاصة إذا كان سلطان جائر. إذا كان سلطان جائر، سلطان جائر وأنت شغال معاه أو تدخل عليه كثيرا، طبعا جائر مش هيقربك إلا إذا كنت إيه؟ أخذ لك تداهره. فالعلماء يقولوا ترد إيه؟ الرواية. يعني يقول قدح كثير من الورعين في بعض الرواة بسبب علاقاتهم بالسلطان، خاصة إذا كان جائرا، لكن الصحيح أن هذا لا يقدح في الرواة، لا يقدح في عدلته. إذا كان متصفا بالإيه؟ بالصدق مجانبا للكذب، يعني كل الأمور هو يدخل ولا لا يدخل، المهم إن إحنا في رواية صادق ولا غير إيه؟ غير صادق. ابن حجر يقول: اعلم انه قد وقع في جماعه الطعن في جماعه بسبب اختلافهم في العقائد، فينبغي التنبؤ لذلك وعدم الاعتداد به. وكذا عاب جماعه من الورعين على جماعه دخلوا في امور الدنيا فضعفوهم لذلك، ولا اثر لذلك التضعيف مع الصدق والضبط. وده الصحيح، وهو ده اللي يشهد به صنيع الايه؟ البخاري. البخاري روى لجماعه ضعفوا بسبب من هذه الاسباب، وروى لهم في الايه الصحيح، ولم يعتبر ذلك قادحا في عدالته. منهم احمد بن واقد، احمد بن واقد الحراني، قال ابن نمير: تركت حديثه لقول اهل بلدي. اهل حران كانوا ايه؟ يطعنوا فيه، فترك حديثه لإيه؟ لرواية أهل بلد. كانوا لا يحسنون الثناء عليه. فالميموني قال: قلت لأحمد إن أهل حران يسيئون الثناء عليه، فقال: أهل حران قل أن يرضوا عن أحد. طب ليه؟ قال: هو يخشى السلطان، كان بيدخل على السلطان. طب بيدخل عليه ليه؟ قال: كان عنده إشكال في ضيعة، كان عنده بيت كده إيه؟ في إشكالية في البيت كان بيطلب صلاة عشان يأخذ حقه، فكان يدخل عليه كثيرا بسبب هذا الإيه. فالإمام أحمد بيّن إن هذا ما كانش مداهنة ولا في شيء، ده كان بس لمظلمة، كان يكسر الدخول على سلطان حتى تنتهي إيه مظلمته. فمع أن نشوف أهل البلد شافوه بيدخل على السلطان ولا ما تبينه سبب الدخول، فراح إيه كانوا لا يحسنون الثناء عليه، كانوا يطعنون فيه، فكانوا يردون إيه رواياته. لكن الإمام أحمد فصل سبب الدخول ولم يعتبر هذا إيه طعنا. روى عنه أحمد والنسائي وابن ماجه. أيضا حميد ابن أبي حميد الطويل مشهور من الثقات المتفق على الاحتجاج بهم. قال يحيى ابن يعلى طرح زائدة حديث حميد، قال الحافظ إنما تركه زائدة لدخوله في شيء من أمر الخلفاء، فلم يعتبر الأئمة ذلك قادحا في عدالته، وروى له البخاري وسائر الجماعة. أيضا حميد ابن هلال أيضا نفس الأمر، وكان يقع على السلطان وأيضا إيه قبل الرئيس وروى له الجماعة. وأيضا خالد ابن مهران الحذاء وعاصم ابن سليمان الأحول وعبد الله ابن ذكوان مروان ابن الحكم وغيرهم. فالصحيح أن الدخول على السلطان لا يقدح في الرواية. المسألة الثالثة أخذ الأجرة على التحديد. في قولين العلماء، قول بالمنع وقول بالجواز. القول الأول من أخذ على التحديد أجرا فلا تقبل روايته، ده قول الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه والرازي وغيرهم. القول الثاني تقبل روايته. ذهب لي أبو نعيم اللي هو الفضل بن دكين وعفان وغيرهم، أم جاهد وأكرمة وطاووس، بعض العلماء حاولوا يوفقوا بين القولين. قالوا إن اللي بيمنع إذا كان يتساهل في الرواية، يعني أصلا الشخص يقول إيه لا أحدث إلا بكذا، فيجعله إيه يتساهل في الرواية لجمع الإيه المال فيرد الرواية. فإذا كان متساهل ويأخذ المال بلا حاجة فهذا إيه قول من ذهب إلى المال. من ذهب إلى الجواز قالوا محمول على الإيه على الحاجة، إذا كان يعني لا يتفرغ يحتاج ولا يتفرغ من أجل طلب الحديث إلى السعي في الدنيا فلا أن يأخذ إيه، إذا كان فقير محتاج له أن يأخذ الإيه المال. يقول إن البخاري أيضا يذهب إلى هذا الرأي، وقد روى عن جماعة يأخذون الأجر على التحديث، منهم أبو نعيم وعفان ويعقوب وهشام بن عمار وجماعة غيرهم إيه كثيرة. نحن الآن كده نعتبر يعني معظم الشروط اللي هي في الرواية، تعريف العدالة، كل الشروط اللي ذكرت فيها احنا تقريبا جمعنا كل هذه الشروط، عرفنا ايه اللي يقبل وايه اللي يرد. نراجعهم كده مع بعض. اول شيء اتكلمنا عنه في تعريف العدالة، اتكلمنا عن الايه، لا احنا خلينا من المرة الماضية، احنا قلنا فيه بعض البدع مش كده. هل البدع تعتبر قادح في العدالة؟ ما تعتبرش قادح في العدالة. طب ان كان يروي فيما يؤيد بدعته برضه لا تعتبر قادح. سباب المسلم لا يعتبر ايه قادح. والشاهد عندنا كده رواية الايه البخاري ومسلم لبعض ايه الرافضة النصر. طيب اتكلمنا عن الاسلام شرط في ايه، في الاداء ولا في التحمل؟ في الاداء وليس في التحمل. اتكلم بعد كده عن الايه البلوغ، شرط في الاثنين. طيب اتكلمنا بعد ذلك عن الايه العقل، طبعا مش كده. اتكلمنا بعد كده عن الايه المروءة، واحنا اتكلمنا ان المروءة تختلف باختلاف الاحوال وان هي للعلماء ولازم تنضبط الايه العرف ينضبط بالشرع، وان مدارها ايضا على ايه؟ مظنة الصدق. وده اللي هنبتدي احنا بعد ما نذكر الكلام ده هنبتدي نعيد الكلام في هذه الجزئية. في بعض طبعا كلامنا على الكذب ايضا، الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وان تاب يقبل ولا لا يقبل؟ لا يقبل. الكذب في حديث الناس وان تاب يقبل ولا يقبل؟ يقبل. طيب وبعد كده الدخول على السلطان واخذ الاجره هذه ايه؟ لا تقدح فيها الروايه. طيب الثقه اذا حدث ثم بعد ذلك انكر فتقبل الروايه، ان كان التلميذ ثقه تقبل الروايه وايه؟ ولا تقدح في كلاهما. تعالوا نربط بين العداله المروءه الايه وعلاقتهم بالكذب. بعد ما ناقشنا الشروط اللي احنا ذكرناها في العداله تكلمنا على المروءه، يتاكد عندنا مبدا ان هذه الشروط اللي تكلمنا عليها العلماء وضعوها لانها هي مظنه حدوث الايه؟ الثقه والاطمئنان لصدق الراوي. يعني ايه؟ حتى عشان كده هم لما يجي يتكلموا على العداله اخر كان كلام الصنعان اللي استحسنه من كلام الشافعي ان من غلب خيره شره، من غلب ايه؟ غلب خيره جوره او ايه او شره. فمش لازم يكون عدل يعني لا يفعل اي معاصي، لكن يكون انت كده لما تتتبع سيرته وتتبع قصته شوف ترجمته وحتى ان كان يفعل بعض الامور لكن يغلب على ايه؟ على الظن صدقه، يغلب على الظن صدقه فتقبل ايه؟ تقبل روايته. واضح كده؟ ابن قدامه في المغني يقول ايه؟ وقد روى ابو مسعود البتريش رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى ان لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني من لم يستحي صنع ما شاء، لان المروءه تمنع الكذب وتزجر عنه، ولهذا يمتنع من الايه؟ من الكذب ذوي المروءه وان لم يكن ذا دين. وقد روي عن ابي سفيان انه حين ساله قيصر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفتي فقال والله لولا اني كرهت ان يؤثر عني الكذب لكذبته. ولم يكن يومئذ ذا دين، ما كانش مسلم لسه، ولان الكذب دناءه والمروءه تمنع من الدناءه. الكذب دناءه والمروءه تمنع من الدناءه، يعني المروءه دي تمنع من الايه؟ يعني كان الثمره لهذه الشروط كلها حدوث الايه؟ مظنة الصدق، ان الثمرة بتاعته مظنة الايه؟ الصدق. يقول وان كانت المروءة مانعة من الكذب اعتبرت في العدالة كالدين، كالاسلام يعني، الاسلام يمنع الانسان من الكذب، المروءة ايضا تمنع كالايه؟ كالاسلام. الامدي في الاحكام يقول واما بعض الصغائر فما يدل فعله على نقص الدين وعدم الترفع عن الكذب، زي مثلا سرقة لقمة، تطفيف حبة، زي يسموها ايه؟ صغائر الخسة، اشتراط انه ياخذ اجرة على التحديث، انا لا احدث الا بكذا وما يكونش لحاجة يعني. يقول وبعض المباحات فيما يدل على نقص المروءة ودناءة الهمة، زي انه ياكل في السوق، يبول في الشارع، يصحب الأرذال، يفرض في المزاح ونحو ذلك مما يدل على سرعة الإقدام على الكذب. شوف برضه نفس الكلام ايه؟ رجع هذه الأمور، يعني صغائر الخسة وكذا والكبائر وهذه المباحات اللي هي خوارم المروءة يجعلها مما يدل على الايه؟ على الكذب. ونحو ذلك مما يدل على سرعة الإقدام على الكذب وعدم الاكتراف به، ولا خلاف في اعتبار اجتناب هذه الامور في العداله المعتبره في قبول الشهاده والروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان من لا يجتنب هذه الامور احرى الا يجتنب الكذب فلا يكون موثوقا بقوله. من لا يجتنب هذه الامور احرى ألا يجتنب الكذب فلا يكون موثوقا في قوله. برضه ده يؤيد نفس الايه؟ نفس الكلام ان في علاقه العداله والمروءه والكذب. شيخ مشهور ليه كتاب اسمه المروءه كده مجلد كبير. يعني يقول المروءه تمنع من الكذب كالعداله فيجب اعتبارها فيه. وراح نجد كلام ابن قدامه اللي احنا ذكرناه، واذا كانت المروءه مانعه من الكذب فاعتبرت فيه العداله كالدين. فالكذب دناءة، ده خلاص ده كلام هو كلام الشيخ مشهور. فالكذب دناءة والمروءة تمنع منه، فحققت ما من أجله اشترطت العدالة. وقياسا على الاشتراط على اشتراط الإسلام فإنه يمنع من الكذب فكذا المروءة. طيب واضح كده يا جماعة العدالة وكل شروطها بقى، ما المروءة من جوه الايه؟ من جوه العدالة. كل هذه الشروط اللي وضعت اجتناب الكبائر والمروءه وكل هذه الامور، واخد بالك؟ كل هذه وضعت لماذا؟ ها؟ عشان يحصل هذه الشروط. طبعا مش معقوله بقى ان احنا نعود الى نفس الكلام اجتناب كل الكبائر لا يكون هناك ايه؟ عدل. احنا نقول ان هو ايه؟ من يغلب خيره ايه؟ شره. فهذا اللي مع ترجمته يحصل عندنا الاطمئنان لصدق ايه؟ خبره، فهذا تقبل ايه؟ تقبل الروايه. طب هي كده تتفاوت الناس تتفاوت لان الشروط اللي انت هتخرج لك هذه الثمره مختلفه.